فعلا شيء لافت للنظر اليوم انك ترى المسموعات غذائيه لا تبعث على التميز، بل هي الحان تخديريه تشبه الموسيقى في مفعولها، تؤدي الى انواع الخمول والسكر. نحن الان عندنا انواع من الاهتمامات، هناك من المدرسين من يحرص على الطلاب المتميزين في التكليف بالابحاث والتلخيصات والسماع والمسابقات، وليست مسابقات تافهه، مسابقات فعلا تدفع الطلاب. يعني جلست في حلقه من حلقات احد المسار وجدت مستوى مبهر، مع انهم طلاب متوسط وثانوي، لكن عندهم شغف بالعلم وحر عليه. والمسابقه، شوف اسئله المسابقه لا يحلها كثير من الجائعين والتخرجين، لان الذي يربيهم انشئ هذا التميز، انشئ فيهم هذا العلو والارتقاء، علمهم الجديه، علمهم كيف يواظبون ويقرؤون. ولذلك الواحد ما يتأسف انه اذا سمع كلمه لا يعرف معناها يفتح القاموس يسال، اوجب عندهم الحافز للسؤال، الحافز للتعلم، اسناد المسؤوليات، الاشراف المهمات. اما في قضيه انشاء المتميزين، اين المهمات واين الاشراف فيه واين التدريب عليها واين المتابعه واين تقويم الاخطاء واين التشجيع، وحتى لا تكون هناك مشاعر احباط لو اخطا. واحد جربته في الدعوه، الان دفعته للدعوه مره مع مدعو، قال راح بس كلام فاضي. انت الان يعني تعطيه من ما لقي النبي عليه الصلاه والسلام والانبياء من قبله والمصلحين من الاذى، ما تشجعه على الاستمرار واحتساب الاجر. ايها الاخوه، ان هذه التنميه للمهارات، هذا خطابه وهذا خط وهذا بالحاسوب وهذا بالكتابة، الأسلوب، حتى الأشياء التي فيها أنشطة للنساء للأول، منهم من يبدع مع الأطفال، ومنهم من يبدع مع الكبار، ومنهم من يبدع مع العامة، ومنهم من يبدع طلبة العلم، ومنهم من يبدع مع الكفار في الدعوة إلى الله. يا أخوان، لابد أن تكون هناك برامج، لابد أن نحرص على التنظيم والترتيب والتنسيق والإعداد. المسألة فيها تعب، استشارة أهل الخبرة، لابد أن يكون هناك شيئا مكتوبا ومناقشا ودروسا. نحن نحتاج إلى جلسات فيها عصف آراء ومناقشات للخروج ببرامج تقدم لهذه الأجيال. ترى إذا ما أشغلناهم بالطاعة انشغلوا بالمعصية، وإذا ما أشغلنا بالعمل للدين عملوا للدنيا أو لهوى النفس أو للأمجاد الشخصية. كذلك فإننا نحتاج إلى الأسرة المتميزة ورب الأسرة المتميز والمرأة المتميزة، نحتاج إلى هؤلاء لكي يخرج لنا أولاد متميزين. إن التميز حتى في الذرية مطلب شرعي، ألم يقل نبي الله فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، يريد ولدا متميزا. ربنا واجعلنا مسلمين لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. التميز في الذرية جميل جدا، إنهم يدعون لك، إن مرتك عند الله ترتفع باستغفار ولدك لك. لا ينهاك ولد صالح يدعو له، صالح متميز بصلاحه طبعا. وهكذا فإن الإنسان يطلب من الله، هب لي من لدنك ذرية طيبة تتميز بالطيب بالخير بالحرص عليه. وهكذا كان الإطلاق الليله التيز إن هذا ليه، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين مسلمين. لما كسب العلماء ألفاظا الحاق الحاق ومن في الحديث ثقة ثبت فقيه إمام حجة، هذه الموجودة في كتب الحديث تدل على أن هناك تميز. افتح أي كتاب جرح وتعديل، افتح كتاب من كتب الرجال، وانظر كيف التميز كفي هذه الأمة، كيف الدقة كانت، كيف معايير النجاح في وقعت. أيها الإخوة، مسألة لم تكن في قطاع الذكور فقط، بل في قطاع الإناث أيضا وجد الحافظات والداعيات مجتهدات.